بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب السدس، أي باب من يأخذ السدس، وهذا هو الفرض الأخير من الفروض المقدرة في كتاب الله. قال: والفرض أو السدس فرض سبعة من العدد، أي والسدس لسبعة أصناف، وهو أكثر الأصناف الذين يأخذون في فرض واحد. وهؤلاء الستة قال عن الصنف الأول أب، كما سيأتي بإذن الله، وأم، وهذا هو الصنف الثاني من أصناف من ينال السدس، ثم بنت ابن، هذا الصنف الثالث، والصنف الرابع وجد، والصنف الخامس والأخت بنت الأبي، والأخت من والأخت بنت الأبي، بنت الأبي يعني الأخت لأب، والسادس الجدة، والصنف السابع ولد الأم أي الإخوة لأم، أي الأخ لأم أو أخت لأم، تمام العدة يعني تمام تلك الأصناف. ثم لما ذكر عددهم مجملا بدأ يفصل. فالصنف الأول في تفصيله وهو الأب، ويأخذه بشرط وجود الفرع الوارث، فإن كان ذكرا أخذ الفرض، وإن كان أنثى أخذ الفرض السدس، وإن بقي شيء أخذه كما سيأتي باب التعصيب. لذلك قال: فالأب يستحقه، يعني يستحق السدس مع الولد، كما قال سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال: وهكذا الأم، أي تأخذ السدس بتنزيل الصمد، أي بما جاء به القرآن، ولأبويه أي للأب والأم. وهكذا مع ولد الابن الذي، يعني أيضا الابن أو ابن الابن، إذا لم يوجد الابن يأخذ الأب والأم السدس. لذلك قال: وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو، يعني يسير إثره، يعني إثر الابن، فإنه يأخذ ما يأخذه الابن عند فقده، ويحتذي في حجب من يحجبه، وفي حجب النقصان فيما ينقصه. إذن الأب يأخذ السدس بشرط الفرع الوارث، بشرط وجود الفرع الوارث، والأم تستحقه بشرطين: الشرط الأول وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني وجود جمع من الإخوة، وأشار إليه بقوله: وهو لها وهو أي السدس لها للأم مع الاثنين يعني مع الجمع اثنان مع الجمع اثنين فصاعدا من إخوة الميت أي من الإخوة لأم وكذا الإخوة لأب أو الإخوة الشقائق يعني بشرط الجمع من الإخوة فقس هذين أي ما زاد عن الاثنين من الإخوة حكمه حكم الاثنين يعني لو هلك هالك عن أم وأخوين شقاء تأخذ الأم السدس ولو هلك هالك عن أم وعشرين أخ شقيق تأخذ أيضا السدس كما قال سبحانه فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فليهما السدس نعم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فليهما الثلث فإن كان له إخوة هذه إخوة شقاء أو لأبلهم فلأمه السدس نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم